طيب، قال وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. تكلمنا على الفقرة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما الفقرة الثانية وهي ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، هنا تكلم المؤلف على مسألة وهي مسألة كلام الله عز وجل. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء، أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء بمشيئته وقدرته، أي أن هذا الأمر متعلق بمشيئته وقدرته، يتكلم بشيء بعد شيء. كل هذا في حق الله تبارك وتعالى. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل في علاه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. واضح الآن؟ وأيضا وكلم الله موسى تكليما، وأيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، فالله عز وجل يتكلم. والأدلة أيضا على ذلك إن الله عز وجل يتكلم وهو قال يأتي يوم القيامة فيدن العبد من ربه فيكلمه الله، فيكلمه الله ويقر له بذنوبه، أي يكلمه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي كل سيتكلم مع الله عز وجل يتكلم. وأيضا جاء في ذلك أحاديث، حينما جاء من حديث أبي بن كعب حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ عليك القرآن، قال الله ذكرني. وهذه الرواية التي جاءت مشهورة. قال: نعم. فبكى أبي بن كعب. نعم. وأيضا الإجماع، أجمع السلف لا خلاف بينهم على أن الله عز وجل يتكلم، على أن الله عز وجل يتكلم، وكلامه متعلق بالمشيئة، متصف بالكلام، متكلم ويتكلم كيف شاء ومتى شاء. المسألة الثانية: من هم الذين خالفوا في كلام الله عز وجل؟ الذين خالفوا في كلام الله عز وجل وخالفوا معتقد أهل السنة والجماعة هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة. فهؤلاء يقولون أن الله لا يتكلم إذا شاء، لا يتكلم، كلامه قديم، كلام قائم بالذات، كلام قائم بذاته. وقالوا بأنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته، وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية. أما الأشاعرة فيرون أن الله عز وجل كلامه نفساني، إذا تكلم بكلام نفساني، لا يتكلم بكلام يسمعه أحد، إنما كلام نفساني لا يسمع أحد. وبهذا أهل السنة ينتقدون القول بأن كلام الله قديم، أي ليس حادث. فإذا قال قائل كلام الله قديم، أي أنه ليس متجدد، هذا كلام الأشاعرة، كلام الأشاعرة والمعتزلة. بل واجب أن يقول إذا قال قديم النوع حادث الآحاد هذا جائز، وهذا الذي يقول به أهل السنة. أما قديم وليس بمتجدد وليس بحادث فهذا الكلام باطل، فهذا الكلام باطل. وهذه الأدلة تدل على هؤلاء، هذه الأدلة ترد على هؤلاء الذين يقولون أنه يتكلم بكلام نفسي. يقال أن الكلام النفسي ليس كلاما، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ما قل من نفوسهم. فإذا الكلمة ما تكون كلمة إلا من أفواههم. وأيضا قالوا يلزم من إثبات الكلام لله إثبات الجارحة، أي أننا نثبت له جارحة مثل جارحتنا الذي ما تتكلم. يقال هذا ليس بصحيح، يوم القيامة تشهد الأرجل والأيدي وليست لها جارحة. والآن أنت ترى المذياع ليس له جارحة ويتكلم، والهواتف تتكلم ليس لها آلة الخطاب، واضح الآن. وقد يتكلم الجبل والحجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم بحجر كان يسلم علي في مكة، واضح الآن. فلا يلزم من إثبات الكلام إثبات الجارحة كما تعتقده المعتزلة، بل يقال أن هناك من الأشياء من يتكلم بدون جارحة الكلام، هذا إلزام باطل، واضح الآن. فرد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا وقالوا أن هذا الإلزام باطل. ومن تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في فتاوى في فصل مستقل على كلام الله عز وجل. طيب، المسألة الثالثة: هل كلام الله بصوت وحرف؟ الجواب: نعم، بصوت وحرف، كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم، وهو أثر عن ابن مسعود، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن من كلام الله. وأيضا الحديث المشهور الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينادي بصوت، يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب بصوت. انظر، بصوت. فالشاهد أن كلام الله عز وجل بصوت وبحرف، هذا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدل ذلك على أن كلامه أيضا حروفا. وهذا هو إجماع السلف في هذا، أن كلام الله بصوت وحرف. المسألة الرابعة: أن الله عز وجل يكلم أهل الجنة، وهذا باتفاق أهل العلم. وهنا كلام المؤلف: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، أي يكلمهم في الجنة: ألم أغفر لكم، ألم أعمل كذا، أم فيكلمهم فيخاطبونه ويتبشبش لهم كما جاء في الحديث، ويفرحون ولا يجدون أفضل ما يجدونه في الجنة من رؤية وجهه جل في علاه. فهذا هو شاهدنا كما ذكر المؤلف، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: والجنة حق والنار حق. الجنة حق، أي أنها مما وعد الله به عباده المتقين. الجنة حق والنار حق، وأنهما موجودتان لا تفنيان أبدا. في بعض النسخ هذا الزيادة، إيش عندكم أنتم بعدها؟ والجنة حق والنار حق، ما عندكم وأنهما موجودتان لا تفنيان أبدا؟ في بعض النسخ موجودة هذه، في بعض النسخ فقط، أنت تسجل في بعض النسخ فقط. طيب، أما قوله الجنة حق والنار حق، هذا مما لا شك فيه أنه حق، أنكر ذلك الملاحدة، قالوا: لا يوجد هناك جنة ولا نار. وأما هذا فاتفق فيه جميع الطوائف على اختلاف طرقهم. فالدليل على ذلك أن الله عز وجل وعد عباده المتقين، وأيضا أنذر المشركين والكافرين وأعد لهم عذابا شعيرا. القرآن في ذلك يذكر بالأدلة، ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على الجنة والنار أنها حق، وهذا باتفاق أهل العلم، غير أن الملاحدة هم الذين ينكرون الجنة والنار. المسألة الثانية: هل هما موجودتان؟ نعم، موجودتان مخلوقتان، وهذا بإجماع أهل العلم. موجودتان في يومنا هذا، نعم. مخلوقتان قد خلقت، نعم، وهذا باتفاق أهل العلم. الدليل على ذلك: أعدت للمتقين. سارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. والكافرين أعدت للكافرين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والمساكين، ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وفي بعض الروايات أكثر أهلها الجبابرة والغلاظ والنساء. فقوله رأيت أي أنها موجودة، أي أنها موجودة. وأيضا رأيت في النار امرأة سوداء تخدشها قطة هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها في النار. وأيضا رأيت في الجنة قصر من ذهب، فقيل لمن هذا؟ فقيل لعمر، قال فغرت منك يا عمر، قال عليك أغار يا رسول الله. وأيضا بشر زينب ببيت في الجنة بقصب ولا نصب. الأحاديث في ذلك تدل على أنها موجودة أعدت. أيضا الذي يموت إذا قبض روحه ينظر إلى مقعده من النار، ثم يقال أبدل لك هذا المقعد من الجنة، فينظر في نافذة إلى الجنة وأيضا النار ينظر إليها. فهذه أدلة تدل على أن الجنة والنار موجودتان. اشتكت النار إلى الله جل وعلا، قالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الحر ونفس في البرد، فأشد ما تجدونها في الحر من حرها، وأشد ما تجدون من بردها من زمهريرها، ففي النار برد شديد وحر شديد. نعم، فيها زمهرير أي برد شديد، وفيها حر شديد لا يتحمله، فأذن لها بنفسين. إذن هي موجودة، فما تجدونه من هذا الحر من فيض جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمريض، قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء. فهذه أدلة تدلك على أنها ما زالت موجودة وقد خلقت، وقد أعدها الله عز وجل الجنة لعباده المتقين والنار للكافرين المشركين. المسألة الثالثة، هل تفنيان؟ أي الجنة والنار هل تفنيان؟ أما الجنة فلا تفنيان ولا تبيد، وهذا باتفاق أهل العلم، وأيضا أهل البدع وافقوا أهل السنة في هذا، ولقول تعالى خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها أبدا. نعم، وجاء في عدة مواضع خالدين فيها أبدا أي الخلود الدائم، أي الخلود الدائم. وأيضا حينما ذبح الموت عند الجنة والنار فقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالشاهد خلود، فالشاهد ماذا؟ أنه قال لهم خلود فلا موت، فهذا دليل على أنها لا تفني ولا تبيد. أما النار جاء عن بعض السلف أن النار على قسمين، نار للعصاة هذه تفني إذا خرج العصاة المذنبين من المسلمين الذين يعذبون على قدر ذنوبهم، أما نار الكافرين فهي لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. ففي قوله تعالى أيضا خالدين فيها، خالدين فيها في أكثر من موضع، أكثر في الموضع. وأيضا حديث ذبح الموت فقال خلود فلا موت، ويتمنون الموت يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وأيضا ربنا عز وجل يقول اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فهم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ولا تفنيان، ولا تفنيان أبدا. وهنا معنا مسألة، وهي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بفناء النار. الجواب، يقال أن شيخ الإسلام معه كلام يدل على كلام السلف، أنه يقول وأن مذهب السلف أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا هو المشهور عنه كما في مجموع الفتاوى. وأما ما نقل عنه بفناء النار فهذا غير صحيح. أولا، لا يوجد كلام صريح له في هذه المسألة في أي كتاب من كتبه. ثانيا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية خالفه ناس مغرضون مناوئون لدعوته، فكأنهم نقلوا عنه هذا الكلام كما نقل عنه ابن بطوطة الذي قال أنه رأى شيخ الإسلام يخطب في دمشق ويقول إن الله عز وجل ينزل كنزول هذا، فنزل من الدرج، وهو كذاب، هو مؤرخ لكنه كذاب، لا يؤتمن ابن بطوطة، لا يؤتمن في التاريخ، فهو رجل كذاب. في تلك السنة الذي قال أنه ذهب إلى دمشق كان شيخ الإسلام مسجون، وحاشى شيخ الإسلام أن يقول نزول كنزول هذا فنزل من الدرج، حاشى أن يقول هذا الكلام، فهو مؤرخ كذاب. والآن الناس ينقلون عن ابن بطوطة واشتهر في رحلاته، وأغلب رحلاته كذب، ما رحل ويكذب، ما رحل تلك الرحلات التي ينشرون عنه. فقال بعضهم فلعل يكون هذا الكلام دسيسة وضع لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما ما نقل عن ابن القيم أيضا أنه ينقل عنه، هذا الكلام غير صحيح، لأن ابن القيم يرى بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، فكأن والله أعلم أن ما جاء عن ابن القيم هم يستندون على كلام ابن القيم أنه قال بهذا القول ابن تيمية، هذا الكلام ليس بصحيح، فإن شيخ الإسلام سرد الأدلة وأقوال من يقول، وأنه قال أنه جاء عن بعض السلف هكذا قال، ولم يتكلم بعدها بشيء، فحملوا كلامه على أنه يرى بفناء النار، وهذا غير صحيح، فهذا هو الصحيح والله أعلم. إنما حملوا كلاما محتملا عليه، حملوا كلاما محتملا عليه، ومعنى منه نص صريح يدل على أنه لا يرى بفناء النار، بفناء النار. فيقال الجواب الصحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يرون بفناء النار كما يدعي بعضهم. فمن قال لك ذلك قل له ائتني بالدليل، هات المكان الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النار تفني، هات لنا هذا المكان، أرنا هذه كتب شيخ الإسلام موجودة عندنا، فهات لنا الموضع الذي يذكر أن شيخ الإسلام أو يذكر فيه شيخ الإسلام قال بثناء النار. واضح الآن؟ فحاشا أن يقول هذا مثل هذا الإمام. بعضهم يتحجج إذا قيل لو أنت أخطأت، يقول ابن تيمية قال بفناء النار، هكذا يتحجج قبحا لهؤلاء وسبا لهم الذين يصطادون في الماء العكر وليس معهم دليل على ذلك. المسألة الأخيرة في مسألة الجنة والنار، من الذين خالفوا بأبدية الجنة والنار؟ الذين خالفوا بأبدية النار والجنة هم الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة منهم بعضهم كأبي الهذيل العلاف، رأس من رؤوس المعتزلة، الذي قال أنه يأتي يوم الأيام يجمدون أهل النار فيقعون مثل الأشجار ومثل الجمادات، يعني يأتي يوم وهكذا ثم ينتهون بذلك. والجهم بن صفوان يقول أنهم يتعذبون من العذاب من العذوبة، أي أنهم سيأتي يوم الأيام وهم يتلذذون بالنار هذه لا يتعذبون فيها أبدا، إنما مأخوذ من العذوبة أي يتمتعون بها فتفنى ذلك. ويستدلون بأحاديث يأتي زمان يعني على النار تقرع أبوابها ليس فيها أحد، وهذا الحديث موضوع كذب، هذا الحديث موضوع وكذب. وقال بعض العلماء وإن صح فيحمل على نار الموحدين العصاة الذين يدخلون النار، فهؤلاء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة يقولون أنه سيأتي يوم وتفني الجنة النار، النار تفني. وأيضا يرون بعضهم أو أكثرهم يرون أن الجنة والنار تفنيان، تفنيان ويأتي يوم من الأيام وهكذا، وكلامهم باطل عاطل عن الدليل، والأدلة التي ذكرناها لكم تدل على دوامهما، على دوامهما. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.